تعيدا لاقتراع الاجتماع المشترك لحكومة جمهوريتنا وأحزابها ومنظماتها حول عقد اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، أصدرت جمعية الكوريين الجنوبيين للديمقراطية والتوحيد في اليابان بيانا يوم السابع من تموز، كما أصدرته كل من لجنة منطقة أوروبا للجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك وجمعية التعاون للمغتربين الكوريين في ألمانيا قبل أيام.